أصيبكم بأن في بعض من القبائل البادية وغيرهم من الناس يتفقون على جمع بعض من المال خاصة للحوادث، ويكون هذا المبلغ لدى إنسان، وعندما يكون على أحد أفراد هذا الفرد التابع للقبيلة أو دية يتقدم إلى الذي لديه النقود ويعطيه المبلغ، وبعدما يسدد الدية المطلوبة يقوم بتسديد حتى يرد المبلغ الأول إلى المسؤولين الجمعية خط الفرد، علما أن الأغلبية من هذا الفرد بحاجة ماسة عندما تقع هذه الحوادث ويكون كلام المحرم ولبعض غير مستعد إليها. لذا نأمل أن توضح لنا هذه الطريقة هل هي جائزة أم تتنافى مع الدين؟ لا حرج في ذلك في بلاد قبيلة أو بعض قبيلة على مساعدة معينة بين حولها أن تأخذ منهم من حوادث قامت بها نفوسهم فلا بأس بذلك. إذا قامت بها نفوسهم من حوادث تحمل عليهم من مصيبة قتل أو غير قتل من جراحات أو فقر أو من كارثة أو من شيء أو حرق أو حريق أو ما أشبه ذلك فلا حرج. إلا بالتعامل عن غيرنا من باب الإحسان وجبر المصارع وسد حادث الضعيف فلا بأس بذلك. إن قامت بها نفوسهم فجأة ولا في عدسة وتوقع على إلقاها المحتاج على قد ما أصابه فليس له رجوع فيها لأنه خرجوها من الله. نشوف هذه القصوى في الجهات التي أجلوها وكلما قلم في مجلس الأمين طلب أن الله أخبرهم أن يعطوهم شيء آخر يعيد ذلك عن الغوائب التي تفوق الشيخ. أن تخرج إلى الزكاة فيها مكروه لأنه يكون أكثر من أكثر من الزكاة لأن الزكاة لها مصالح مخصوصة أي لأن هذه الزكاة لو تعين فلا يلقاها له من هذه الزكاة. ولا ندري ولا ندري لكن ما هي الزكاة؟ الزكاة لا يقالها بحال لأهلها